أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وَلَا أولئك هم الفاسقون. لا أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لا أنزلنا هذا

السلام المؤمن المؤمن المهيمن المهيمن العزيز العزيز الجبار الجبار المتكبر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى إن رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها بسم الله والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها Thank you. والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى فإن الجحيم هي المأوى صدق الله العظيم الفاتح.